باب مؤاخاة من ليس على دينك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر امرؤ من يخالل. وهذا معناه والله أعلم أن المرء يعتاد ما يراه من أفعال من صحبه، والدين العادة، فلهذا أمر ألا يصحب إلا من يرى منه ما يحل ويجمل، فإن الخير عادة. وفي معنى هذا الحديث قول عدي بن زيد: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقول أبي العتاهية: من ذا الذي يقفى عليك إذا نظرت إلى خدينه؟ وهذا كثير جدا، والمعنى في ذلك ألا يخالط الإنسان من يحمله على غير ما يحمد من الأفعال والمذاهب، وأما من يؤمن منه ذلك فلا حرج في صحبته. قال ابن عباس: لو قال لي فرعون خيرا لغدت عليه مقالة. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وجاء في التفسير: أحسن منها لأهل الإسلام أو ردوها لأهل الذمة. وقيل لسعيد بن جبير: المجوسي يوليني خيرا فأشكره. قال: نعم. قيل: فإن سلم علي أفأرد عليه؟ قال: نعم. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الذمة: لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، فقد قال بذلك طائفة من أهل العلم منهم مالك بن أنس رحمه الله. روى بشير بن عمر الزهراني عن مالك أنه كان يكره السلام على أهل الذمة كلهم. قال بشير: فقلت: أترى أن يبدأوا بالسلام؟ قال: معاذ الله، أما سمعت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء؟ وقال مالك: أكره مؤاكلة أهل الذمة، لأن المؤاكلة توجب المودة. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أنهم كانوا يبدأون بالسلام كل من لقوه من مسلم أو ذمي. فالمعنى في ذلك والله أعلم أنه ليس بواجب أن يبدأ المسلم المار القاعد الذمي والراكب المسلم الذمي الماشي، كما يجب ذلك بالسنة على من كان على دينه، فإن فعل فلا حرج عليه. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم أن تبدأوهم بالسلام، بدليل ما روى الوليد بن مسلم عن عروة بن روين قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يسلم على كل من لقي من مسلم وذمي، ويقول: هي تحية لأهل ملتنا وأمان لأهل ذمتنا، واسم من أسماء الله نفشيه بيننا، ومحال أن يخالف أبو أمامة السنة لو صحت في ذلك، بل المعنى على تأويلنا والله أعلم. وعلى هذا يصح تخريج هذه الأخبار ووجوهها. ذكر ابن أبي شبيب عن إسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد الألهاني وشرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة أنه كان لا يمر بمسلم ولا بيهودي ولا بنصراني إلا بدأه بالسلام. روي عن ابن مسعود وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد أنهم كانوا يبدأون أهل الذمة بالسلام. وقال ابن مسعود: إن من التواضع أن تبدأ بالسلام كل من لقيت. وعن ابن عباس أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب: السلام عليك. وسئل عبد الله بن وهب صاحب مالك عن غيبة النصراني فقال: أوليس من الناس؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا. وقيل لمحمد بن كعب القرظي إن عمر بن عبد العزيز سئل عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: ترد عليهم ولا تبدأهم. فقال محمد بن كعب: أما أنا فلا أرى بأسا أن تبدأهم بالسلام. قيل له: لما؟ فقال: لقوله عز وجل: فاصفح عنهم وقل سلام. ومن حجة من ذهب إلى هذا قوله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. وذهب جماعة من العلماء إلى مثل ما ذهب إليه عمر بن عبد العزيز في ذلك. وروى ابن المبارك عن شريك عن أبي إسحاق قال: كان يقال من الحنق أن تآكل غير أهل دينك. قال أبو الطمحان الأسدي: كأن لم يكن بالقصر قصر مقاتل، وزورة ظل ناعم وصديق، وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوك. ولبعضهم في مجوسي ساق عنه صداق امرأته وهو الأقيشر الأسدي: شهدت عليك بطيب المشاشي، وأنك حر جواد خضم، وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم. كفاني المجوسي مهر الرباب فدا للمجوسي خال وعم. روى إسماعيل بن إسحاق قال: سمعت ابن أبي أويس يقول: سئل مالك: أترى بأسا إذا أهدى اليهودي أو النصراني للمسلم أن يكافئه؟ فقال: معاذ الله، وما للمسلم أن يقبل هديته حتى يكافئه. وقال آخر: وجدنا في اليهود رجال صدق على ما كان من دين يريب. فليلان اكتسبتهما وإني لخلة ماجد أبدا كسوب. للمريمي الشاعر وهو القاسم بن يحيى من ولد أبي مريم السلمي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب أبا يعقوب إسحاق بن نصر الكاتب العبادي عند إسلام الوليد بن أخيه، وكان إسحاق هذا كاتب أبي الجيش بن طولون صاحب مصر: تعز، فإن الحر لا بد يخلق، وكل امرئ للخير والشر يخلق، وما فرج الأيام إلا مواهب، فمن بين محروم وآخر يرزق، وما الحزم إلا أن ينزه نفسه، فتنكادا في بحر من الهم يغرق. إذا لم يكن في رد ما فات حيلة، فإن الفتى بالصبر أحرى وأخلق. أتاني غم من سرور سمعته، فلا أنا مأسور ولا أنا مطلق، سررت بإسلام الوليد ديانة، وأقلقني علمي بأنك مطلق، فقلبي به شطران، جزلان واحد وآخر محزون من أجلك محرق. أنار لكم فينا وأشرق كوكب لنا مثله فيكم ينير ويشرق، فكم راعنا من مسلم متنصر، فهذا بهذا والسعيد الموفق. يزيد النصراني وكان يتشيع: عدي وتيم لا أحاول ذكركم بسوء، ولكني محب لهاشم، وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله. باب الولد والوالد.